نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الأحبة، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني وأخواتي حاضرين وحاضرات ومستمعين ومستمعات، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل أن اتقوا الله، وصدق الله إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل ربي جل في علاه الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب خطواتنا وخطواتكم وأن يرفع قدرنا وقدركم. اللهم اغفر لهذه الوجوه الحاضرة يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا ومستمعين ومستمعات وحاضرين وحاضرات. اللهم اغفر ذنبي وذنوبهم وتجاوز عنا وعنهم وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزل الإيمان في قلوبنا ونزل الطمأنينة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. تجاوز عن سيئاتنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارفع قدرنا، اقض يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام حوائجنا. اللهم اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا، وأصلح اللهم شبابنا وشاباتنا وآبائنا وأمهاتنا وحكامنا وحكام المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن بغى علينا، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن أردت لهم هداية فعجل بهدايتهم، وإلا فاكفِ المسلمين شرارهم يا رب العالمين، وكيدهم وتسلطهم واعتداءهم بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين تحت كل سماء وفوق كل أرض برحمتك وعزتك يا عزيز يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن في هذا المجلس أصحاب حوائج وأصحاب آلام وأصحاب أمراض وأصحاب سؤال، فآت كل واحد منا سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين. حي الله الجميع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. اليوم نلتقي أيها الأحبة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يطيب الحديث إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله عز وجل. اليوم ضيفنا في هذا اللقاء هو سيد الأولين والآخرين، شفيع رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم يا أحبابي ويا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، انشغل الناس بإجازاتهم، وأحباب محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يحضرون ويسمعون أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل تتوقعون أن من أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموه على حاجاتهم وعلى شهواتهم، هل تتوقعون أن يتخلى عنهم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لأن الله عز وجل قال عنهم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أحبوه تبارك وتعالى وأحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدموا محاب الله عز وجل ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح العبد إذا استقر في قلبه رحمة الله عز وجل، ويفرح العبد إذا استقر في خلجات نفسه أن الله عز وجل لا يضيع أجر العاملين، ويفرح العبد يوم يأتي إلى الله عز وجل بأعماله ومن قبل ذلك صلاح نيته وصلاح قلبه ثم صلاح العمل، يفرح يوم يأتي إلى الله عز وجل ويتذكر أن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما سترا، فاللهم اقبل مني ومن إخواني وأخواتي. أيها الكرام، الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم جميل، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترياق للقلوب، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لكل من أكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فصلى الله على الحبيب محمد ما أبرق في السماء برق ولا لاح نجم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما أشرقت شمس وما غاب قمر، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما أشرقت شمس وما غاب قمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. حديثنا لذيذ يوم أن نتذكر مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلونا نعيش إخوان هذه الدقائق المعدودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله يا أحباب محمد إن قلبي يرتاح إذا رأى وجوهكم، فوالله إن نفسي تستقر يوم أن أرى هذا الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كم قالوا فسد من فسد، وكم قالوا ضل من ضل، وكم قالوا انتكس من انتكس، وكم قالوا تخلى من تخلى، وكم قالوا تنصر من تنصر، ولكن أبشركم أبشركم أن من أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد، بشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، بشرهم أن من اتقى الله عز وجل وقاه، ومن سأل الله أعطاه، ومن تذلل بين يدي الله عز وجل كفاه. يا معاشر الأحبة، حينما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل قلوبكم إلى قبل أكثر من 1400 سنة، هناك يوم أن غرب الحديث صلى الله عليه وسلم، هناك يوم أن أوذي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هناك لما مر على الأصحاب وصنوف العذاب تنزل بهم، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اللهم اجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين. هناك قبل أكثر من 1400 عام، يا من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبك عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: أناس يتمنى أحدهم لو رآني بماله وأهله ونفسه. يتمنى لو رآني أن يفدي رؤيتي بماله وأهله ونفسه. اللهم إنا أحببنا محمدا صلى الله عليه وسلم فاحشرنا في جواره في الفردوس الأعلى. نعم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم يتذكرون قبل أكثر من 1400 سنة كيف أوذي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سالت دمعاته الشريفة، كيف تزلزل أحد من تحت رجله صلوات ربي وسلامه عليه، كيف أوذي، كيف رد، كيف صبر، كيف دعا، كيف تذلل، كيف رفع يديه إلى الله عز وجل يسأله نصرا مؤزرا. لذلك يا غالي لما أقول لك أقرب وتعال حتى يتصل قلبي بقلبك فتكون روحي مع روحك تعيش تلك اللذة العظيمة بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، تعيش نفسي ونفسك تلك المواقف. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ويا صاحب الألم اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا أصابتك مصيبة تسنو بها فتذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت تدعى طيبة وكانت تدعى يثرب، فلما جاء الحبيب طيبها بذكره صلى الله عليه وسلم، ثم لما بقي بين جوانبها سميت المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. استنارت تلك الديار بمقدم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم على حبيب القلوب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقفنا يا اخواني لما جاء ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله هل صعدت إلى الأعلى ونزلنا إلى الأسفل؟ يخشون على الحبيب صلى الله عليه وسلم من قطرات من ماء الحب لما تساقطت من بين فرجات سطح بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من تعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف عظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبوه لكنهم لم يعبدوه، وفضلوه لكنهم لم يسألوه، بل وجعلوه عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، لكنهم عليهم رضوان الله تعالى لم يشركوا به مع الله عز وجل أبدا. كان نبراسهم ولا زال حب محمد صلى الله عليه وسلم هو من حب الله عز وجل. قال الله في محكم الكتاب جل جلاله لمعاشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم احشرني وأحباب محمد في الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا وإياهم يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. أرهنوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والجواب: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اشتبون أكثر. والله غفور رحيم. تريد المغفرة، تريد الجنة، تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن يرفع الله ذكرك، تريد أن يعلي الله مقامك، تريد أن يجيب الله دعاك، تريد أن تكون مع السابقين إلى الجنة، فأحب محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أحببت محمدا بأبي وأمي عليه صلوات ربي وسلامه أحبك الله. وإن كنت صادق في حب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك بطريقه، سر على هداه، اصبر على ما صبر، اسأل ما سأل، تحمل كما تحمل، لا تبحث عن رخص، لا تبحث عن زوانق وطرق ضيقة حتى تقول: هنا وقف القوم فأقف. لا يا غالي، واسمع البرهان. يقول أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه: كنا نصنع له العشاء صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان عشاء محمد صلى الله عليه وسلم فواخر الأطعمة، ما كان عشاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ تمر وماء، بل وعظم عليه شيء من لحم صلوات ربي وسلامه عليه، بل وتريد، بل وشيء من لبن وهو العقد، بل وكان أكله صلى الله عليه وسلم ما يتجاوز البر ولا الشعير عليه الصلاة والسلام. تقول أمكم عائشة حبيبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: التي أسأل الله أن يرفع ذكر من رفع ذكرها، وأن يخبو نار من آداها، رضي الله عنها وأرضاها. هذه الأم أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: والله لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير صلوات ربي وسلامه عليه. ليس من الدنيا خبز الشعير، ما شبع منه بأبي وأمي. يعني مات عليه الصلاة والسلام ولا تزال نفسه في خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: كنا نصنع العشاء رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم نبعث إليه به، فإذا رد علينا فضلة منه، اسمع يا محب، تيممت أنا وأم أيوب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيده، فأكلنا منه، أي من المكان الذي أكل منه صلى الله عليه وسلم. ماذا يرجو القوم؟ يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. يبون جنة، يبون أن يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون شفاعته، يريدون أن يتيمموا ببركته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: نبغي بذلك البركة. ثم قال: حتى بعثنا إليه بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما. اسمع يا غالي، أهمس في ذنك يلي مبتلى بالدخان، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يلي مبتلى بشيء من الحرام في طعامك وشرابك، انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو أيوب: وكان فيه شيئا من بصل وشيئا من ثوم، وهذا مما أخرج الله من طيبات الأرض، ومما جعله الله عز وجل متاعا للناس في الأرض، وهو حلال، لم يكن حراما، ترى حبيبكم صلى الله عليه وسلم ما داق حراما أبدا لأبي وأمي. قال: فلما جاء إلى رسول الله الطعام عليه الصلاة والسلام، لا تبخلوني يا إخوان بالصلاة والسلام على رسول الله وإن كثرت، كلما ذكر الحبيب فلا تبخل، صل عليه صلى الله عليه وسلم. فوالله يا إخواني ولا أكتمكم حديثا، من أدام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في قلبه طمأنينة عظيمة، لأنه يصلي عليه لمحبته له عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما جاء الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده إلينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلم أرى ليده فيه أثرا، لا إله إلا الله، فجئته فجعا فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضعا يدك ليدك. فقال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. تأمل يا غالي، الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الثوم والبصل، قال: أما أنا فرجل أناجي. يناجي من؟ يناجي من يا أخوان؟ يناجي الله عز وجل، يطيب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فيه بسواكه وأراكه، حتى لا يجد الله عز وجل منه شيئا إلا طيبا، فإن الله طيب يا إخوان، لا يقبل إلا طيب سبحانه وتعالى. أنا أقول لأخوي حبيبي وقرة عيني محب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مبتلى بالدخان، أقول له: يا غالي، أسألك بالله، وين الأحلى والأفضل، البصل أم الدخان؟ لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب، ما يستوي هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم البصل مما أخرج الله من طيبات الأرض ولم يأكله، والثوم ولم يأكله صلى الله عليه وسلم. كيف يا غالي تناجي ربك وانت تدخن؟ كيف تناجي ربك وفي ثيابك ريحة الدخان؟ يا إخوان، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فطيبوا روائحكم، طيبوها. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان من أفضل طيبه المسك الأسود عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف به عليه الصلاة والسلام، كان يطيب مغابنه وثيابه ولحيته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما كنا، يقول أنس، والله ما شممنا رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف طيب الرائحة، يمتنع من بصل ومن ثوم عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد أن يقابل الله عليه الصلاة والسلام وهو طيب، طيب الريح، طيب الشكل، طيب المظهر. رسالة لإخواني اللي يأتون بثياب النوم، رسالة لإخواني اللي ما يتطيبون، إخوان، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم طيب فتطيبوا، تجملوا. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذ زينتك، تجمل، لفي، تقرب. سألتك بالله، يومك تذهب إلى زواج، يومك تذهب إلى لقاء، يومك تذهب إلى مقر تكره أن الناس يشمون فيك رائحة غير طيبة. أليس الله أولى؟ أليس الله أجل؟ أليس الله أعلى؟ أليس الله عز وجل تبارك وتعالى أحق بهذا؟ بلى والله. فيا غالي، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بالله الذي أحببته أن تترك ما خبث، دع عنك الدخان، دع عنك الغناء، دع عنك إشغال الثياب، دع عنك يا غالي حلق اللحى، دع عنك يا غالي شيئا يبعدك من الله عز وجل. تقرب إلى الله، اقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ترى ربك رحيم، ترى ربك كريم، ترى ربك قريب ممن دعاه. الله طيب، أظهر طيبك أمامه، اقرب منه، اسمعه نداءك، تجمل في خطابك، تجمل في ملبسك، كن قريبا، كن رحيما، كن دليلا، تدلل بين يدي العزيز القهار جل جلاله، فوالله لا يردك الله إذا صدقت معه عز وجل. اسمع الخبر الثاني. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أحمد بن سعيد، ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في سيرته، قال: وروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبا أيوب أني قال: أنا جئت بها قصعة فيها خبز مطرود بلبن وسمن، فقلت: أرسلت بهذه القصعة أو أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال: بارك الله لك فيها، ودعا أصحابه فأكلوا، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة فريد، أو قال فريد، وعراق لحم أو شيء من لحم على عظم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتيمنون أن يقدموها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء حبهم له عليه الصلاة والسلام. قال: ويتناوبون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مقامه صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب 7 أشهر. وبعد بيان هذا التفصيل اللي مرينا فيه يا أخوان، الماضي أقصد هذا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نظهر ونخرج يا إخوان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ظهر أن بين خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة كان 15 يوما، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، كما ثبت عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 12 ليلة، دخلت أو قال خلت من ربيع الأول، فأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنين، وهذا ما رواه الهيثم رحمه الله تعالى، وأقام منها بغار ثور لمدة 3 أيام، ثم سلك طريقا مغايرا، وهو الطريق الذي لا يعرف أحد ولكن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يعرف الطريق بأبي وأمي، وذلك مما علمه الله عز وجل. الهجرة النبوية يا أخوان حد فاصل بين إيش؟ بين الحق والباطل، بين الظلام والنور، بين الفساد والصلاح، بين الكفر والإسلام. ولهذا يا إخواني مما نذكره عارضا في هذا المقام، الهجرة يا إخواني والتأريخ بالهجرة أمر عظيم. اليوم الناس تؤرخ بالتاريخ الفرنجي إلا من رحم ربي، يقول بعضهم: والله ما أردنا ذلك استعاضة عن تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه أعمال وهذه شركات، نقول نحن أولى أن نكون من الذين يؤرخون بالتاريخ الهجري، فإنها هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن التاريخ الفرنجي يا أخوان دخل علينا من بلاد الغرب ومن الفرنجة، لم يعرف في الإسلام ولم يعرف له شيء في الإسلام أصلا. ولهذا يدلنا على هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحف من الأديان السابقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، فغضب حبيبكم عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمر، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، جئت لكم فيها بيضاء، أو جئتكم بها بيضاء، ما يحتاج أن تأتيني بكتاب من كتاب بني إسرائيل أو من اليهود أو من النصارى. فالحبيب صلى الله عليه وسلم مهيمن على الرسالات عليه الصلاة والسلام. بعض المتماوتين اليوم يقول وش فيها لو أرخنا بالتاريخ الإفرنجي؟ أقول عزتك بالإسلام، قال عمر نحن أقوام أعزنا الله عز وجل بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره يذلنا الله. العزة بالدين، ما هي بالأحساب ولا بالأنساب، العزة بالإسلام، العزة بأن تكون ممن يقبض على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم بأي تاريخ نؤرخ خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هجرته، أو وفاته، أو ولادته عليه الصلاة والسلام. فرأى عمر رضي الله عنه أن يؤرخ التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه مشورة أو إنها مشورة مباركة، فرضي الله عنك يا عمر وجعل الله مثوانا ومثواك الفردوس الأعلى. رضي الله عنك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرفع ذكر من رفع ذكرك، وأسأل الله أن يرد كيد من كادك وآذاك يا ابن الخطاب. نعم، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخ التاريخ بهجرة حبيبكم عليه الصلاة والسلام. واختلفوا بأي شهر يبدون، هل بمحرم أو بما سواه، واجتمعوا على أن يؤرخوا بمحرم، ولا شك أنه بعد الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمها. ولا شك أنه خروج من وقت إلى وقت، فكان رمضان يا إخوان عفوا كان محرم هو التاريخ المبارك الذي يجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أجمعوا على الهجرة قالوا بأي شهور؟ قالوا نبدأ بمحرم، ثم اتفقوا على شهر محرم لأنه مصرف الناس لحجهم، ولأنه شهر الحرام وهو رأس السنة. سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وجعل الله شآبيب الرحمة على قبره وعلى سائر علمائنا من المسلمين آمين، قال الأصل في المسلم أن يؤرخ بما أرخ به سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يكون له بهم أسوة حسنة، فإن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم يا غالي، أرخ بالسنة وأرخ بالهجرة واحتسبها، فوالله لن يضيع أجرك. أرخ بالهجرة فلن يضيع أجرك، واحتسبها في حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم بأنك متى ما سرت على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ندوه. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه. ثم في هذه اللحظة يا إخوان، وهي آخر ما أقف عليه حتى لا أطيل على هذه الوجوه المباركة، أنتم في جازة ولا ودنا نشغلكم، ولا أحد من الأخوان يقول ثقل علينا الشيخ أو يقول غثنا الشيخ، جزاكم الله خير، ولكن أعلم أنكم محبين، والله إني أعلم أن منكم اللي بيسافر وأنا مثلكم أيضا، لكن والله يا إخوان ما تطيب النفوس إلا إذا اجتمعنا على هذا المقام وفي هذا المكان المبارك بعد فريضة كريمة، وضيفنا من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. والله إن الفرح ما تشاء قلوبنا، يكفينا والله يا إخواني، وأنا قلتها ولا زلت أقولها، لما كنت في أحد اللقاءات الدعوية قالوا يا فلان أنت ما ندري وش عندك على درس الجمعة، إذا دعوناك قلت خطبة الجمعة أو قلت درس الجمعة، قلت أما خطبة الجمعة فلا أحب أن أترك خطبتي، وأما درس الجمعة فأحباب محمد صلى الله عليه وسلم ينتظروني، ويكفي أني أجتمع أنا وإياهم في محبة الله عز وجل. قالوا يا شيخ نبي نجيب لك بدل الألف ألفين، قلت ما تعوضون أحبابي في المنطقة الشرقية لا لشيء، لكن بالفعل لأني عشت معكم يا أخوان هذا الزمن والوقت الطويل، بعض الأحبة لهم الآن في هذا الدرس أكثر من 13 سنة، وبعض الأحبة سافر ومنهم من مات وهو تحت الثرى، نسأل الله ينزل عليه الرحمة والمغفرة، وهذا طريقنا كلنا سائر إليه. لكن نسأل الله أن يقبضنا على توحيده وخشيته وحبه والتقوى له سبحانه وتعالى. أقول يا أخواني في آخر ما أقف عليه، حبيبكم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فقد أهله بأبي وأمي، هاجر هو وأبو بكر، وكفى والله فخر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون من معه حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وكفى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من يؤازره من أنزل الله عز وجل به آية تتلى إلى قيام الساعة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. شفتوا الفخر يا إخوان؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم افتقد من؟ افتقد بنت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، التي والله نحبها من حب أبيها رغم أنف من اتهمنا بذلك أو خلاف من اتهمنا بذلك، نحب فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله، ونسأل الله أن يجمعنا معها في الفردوس الأعلى، ونحب أبناءها الحسن والحسين وسائر الأبناء، ونحب أبناء الحسن والحسين، ونحب علي رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن ينتقم ممن آذاهم. نعم نحبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتقد فاطمة الزهراء صاحبة العرق النديم رضي الله عنها وأرضاها، تلك البنت الطيبة الطاهرة التي اشتاق لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننسى أن النبي بشرها عليه الصلاة والسلام، قالت لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام بكيت رضي الله عنها وأرضاها، تقول بكيت وبكيت حتى أدناني منه ثم ضحكت، فقلنا لها يا فاطمة لما؟ قالت لما بكيت أخبرني أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، ولما سارني فضحكت أخبرني أني أول امرأة تلحق به من أهله في الجنة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنك يا فاطمة. فبعث زيد بن حارثة رضي الله عنه وأبا رافع إلى مكة، هناك إلى مجمع المشركين لما اجتمعوا في مكة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ووصل إلى مكة هو وأبا رافع لجلب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، وزينب بنته رضي الله عنها وأرضاها، وزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وابنها. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف رحيم، لا يريد فقط زوجته بل زوجته وابنها سويا، ومولاه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأمه حاضنة النبي. من هي يا إخوان؟ من حضنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، الحبيب اشتاق لها، اشتاق لقربها منه صلى الله عليه وسلم، وطلب أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها أن تأتي أيضا، وأيضا بعث معهما بعيرين و500 درهم أخذها من أبي بكر يشتريان بها ما يحتاجان من طعام ومن شراب ومن متاع، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقة الدلي ببعيرين أو 3، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل أهله أم رومان زوج أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأسماء بنت أبي بكر. فاشترى زيد 500 3 أبعرة بقدي، وقدم مكة، فإذا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة، فقدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين، من هم؟ فاطمة وأم كلثوم. أما زينب رضي الله عنها فمنعها زوجها. سبحان الله، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم منعها زوجها. وأبى العاص بن الربيع وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع زينب إلى أبيها رضي الله عنها، فجاءت ووصلت ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ورفع ذكرها، وأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها ورفع ذكرها، وزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها ورفع ذكرها، وأسامة ابن زيد، وأمه أيمن رفع الله ذكرهما، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها أيضا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكذلك حبس العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبيه فيهم عائشة، فقدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أقبلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام استبشر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمهم عليه، ففرح بهم عليه الصلاة والسلام، وحزن قلبه على ابنته زينب يوم أن منعها العاص ابن الربيع حتى لا تلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أقف يا إخوان عند هذه الجزئية حتى تتشوقون إن شاء الله تعالى الأخبار القادمة بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. والأسبوع القادم إن أراد الله وبقيت الأعمار سأريكم بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء تقريبيا منذ أن كان مسجده عليه الصلاة والسلام مكانا ومربدا للتمر، وكذلك مدفنا للمشركين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، ولكن اليتيمين أبيا أن يبيعه على النبي صلى الله عليه وسلم أي الأرض، فوهباها للنبي عليه الصلاة والسلام. لعلكم تشتاقون إلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سأريكم إن شاء الله تعالى عن طريق البروجيكتور عرض كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، ومن أعانه عليه، ومما بني مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلى ما انتهى في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يحظى بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم إن هؤلاء الأحبة قد جاءوا يرجون جنتك ويخافون عذابك، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، وتب علينا وعليهم، ارحمنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا مغفرتك، اللهم أنزل علينا هداية من عندك، اللهم من اهتدى فثبته على الهدى، ومن عاد يا رب العالمين فاجعله يا رب العالمين ممن عاد بتوبة وإنابة وتوبة نصوحا يا حي يا قيوم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، حقق الإيمان في قلوبنا، اجعلنا ممن أحبك وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأحب العمل الذي يقربه إلى حبك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم زوج الشباب يا رب العالمين، اللهم زوج الشباب يا رب العالمين، وزوج الشيب يا حي يا قيوم، وزوج الفتيات والنساء يا حي يا قيوم. اللهم فك يا رب العالمين أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين قضاء الحوائج وقضاء الديون والصبر على البلاء في جلالك يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم اصلح حكامنا وسائر حكام المسلمين يا رب العالمين. اللهم اخلف على من ضاع عليه مالا بالخير يا رب العالمين، واخلف على من اوذي خيرا يا رب العالمين، واخلف على من تسلط عليه خيرا يا رب العالمين. اللهم عاف المبتلى والمرضى والجرحى والجوعى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم ان تكون في عون اخواننا الفقراء في كل مكان، وفي عون اخواننا المعوزين في كل مكان. اللهم الين قلوبنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واهد من تسلط عليهم بقوتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أعمالنا وأعمالهم وأقوالنا وأقوالهم، واجعل أعمالنا وأعمالهم في مرضاتك يا رب العالمين، وألف قلوب المسلمين لهدايتك يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.